إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الواحد القهار يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر والنجوى وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلم اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حقيقة من الحقائق نطق بها الخالق باقية ما بقيت الخلائق، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ربما قرأت مقالا ساخرا بعالم فساءك، وربما اطلعت على خطاب استعدائي تحريضي من مفسد فساءك، وربما شاهدت انتفاش الباطل فأحزنك. ولله الحكمة البالغة، فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والصالحين والمصلحين وحرب الدعوات يقوي عودها ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها، وكفاح الدعاة للمجرمين الذين يتصدون للدعوة وأهلها مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوة من تعويق. ذلك هو الذي يميز الدعوات الحقة من الدعاوي الزائفة، وهو الذي يمحص القائمين عليها ويطرد الزائفين منهم، فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة التي لا تبتغي مغانم قريبة ولا تريد إلا الدعوة خالصة تبتغي بها وجه الله تعالى. إن بروز المجرمين في طريق الأنبياء وورثتهم من الدعاة والمصلحين أمر طبيعي، فدعوة الحق إنما تجيء في أوانها لعلاج فساد واقع في الأمة أو في البشرية، ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون الذين ينشئون الفساد من ناحية ويستغلونه من ناحية، والذين تتفق مشاربهم مع هذا الفساد وتتنفس شهواتهم في جوه الوبي، والذين يجدون فيه سندا للقيم الزائفة التي يستندونهم في وجودهم إليها، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبياء والصالحين وللدعوات دفاعا عن وجودهم واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة ولا يستطيع الحياة إلا في المقادر، وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن، وكذلك المجرمون. طبيعي أن يكونوا أعداء لدعوة الحق، يستميتون في كفاحها ويسخرون ألسنتهم وأقلامهم ونفوذهم في ذمها وتشويهها والإرجاف عليها. إن من المعالم الثابتة في دعوة الحق أن يتعرض أربابها للأذى والصد عن سبيل الله، فما من نبي ولا داعية مخلص إلا وتعرض للأذى والاستهزاء ووقوف المفسدين في طريق دعوته يصدون عنها ويشوهونها ويؤذونه بصنوف الأذى والابتلاء. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولقد قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل الوحي: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن إدراك هذه الحقيقة وهذا المعلم مهم جدا للمصلحين وأنصار الحق ولكل من ارتضى الاستقامة له منهجا، وذلك حتى يتم توطين النفس على هذه السنة والاستعداد لها بالصبر واليقين والاستعانة بالله عز وجل، وألا يستغرب الدعاة والمصلحون والمستقيمون من هذه السنة ويفاجأوا بها فيحصل اليأس أو الخوف أو وهن العزيمة وإيثار السلامة أو الانتكاس. إن الأعداء هم الأعداء، أعداء الأمس هم أعداء اليوم، وصور الإيذاء والابتلاء تتكرر في كل حين وإن تنوعت أساليبها. ولست أعني بأعداء اليوم اليهود والنصارى والملحدين، وإنما هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون في صفوف أمتنا يمارسون حربا عدائية ضد أهل الخير والصلاح وضد كل دعوة هدى وإصلاح عبر مؤتمراتهم وندواتهم، ويسطرون هذه العداوة في مقالاتهم وكتاباتهم وخطاباتهم التي مليت سخرية واستهزاء واستعداء وتعبر عن حقد وغيظ وحسد. أعداء الأمس يمارسون السخرية من أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، ورميهم بالتهم الباطلة وقذفهم بالأوصاف الكاذبة من اتهامهم بالسحر والجنون والسفاهة والكذب والضلالة. إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك في سفاهة، إنما أنت من المسحرين. إن هذا الأسلوب الرخيص من الأذى والسخرية يتكرر في كل زمان يتواجه فيه الحق والباطل. واقرأوا إن شئتم زوايا صحفية تطفح بالأساليب القذرة في الاستهزاء بالدعاة والمصلحين حينما يعلو الحق وتنتصر حجته. اتهام للدعاة والعلماء الصادقين والصالحين والملتزمين بسفاهة العقل وسذاجة التفكير وسطحية الرؤية وضيق الأفق وبالتطرف والانغلاق. إن أسلوب السخرية هو مسلك العاجزين ووسيلة الفاشلين وملجأ الجبناء الذين تتهاوى حججهم أمام قوة الحق وأهله فلا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. أعداء الأمس يتهمون الأنبياء وأتباعهم بأنهم طلاب دنيا وملك وليسوا مخلصين فيما ينادون به، ويمارسون سياسة الاستعداء وتأليب الولاة والحكام والناس ضد الصالحين والمصلحين. قالوا عن نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وقالوا لموسى وهارون: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هذا ما يقوله الأفاكون عن صفوة الناس وأزهد الناس وأخلص الناس لرب العالمين، لكنه الأذى ولبس الحق بالباطل وإثارة الدهماء على أنصار الحق بمثل هذه الافتراءات التي علم أصحابها أن الأنبياء وأتباعهم أبعد ما يكونون عنها. إن هذا الأسلوب الاستهلاكي الرخيص هو نفسه الذي يتبعه أعداء الحق في كل زمان ومكان. فكم سمعنا وقرأنا عن مثل هذه التهم الباطلة التي يروجها المفسدون بوسائلهم الإعلامية المختلفة، من أن الدعاة إلى الله والمصلحين يتسترون بالدين لمآرب يخفونها، أو أنهم طلاب حكم وسلطة فحسب. هذا ما تردده ألسنتهم وما تطفح به كتاباتهم والله يشهد إنهم لكاذبون. أعداء الأمس يتهمون الأنبياء بالفساد والإفساد وإثارة الفتن، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إن فرعون الكافر والذي قال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري أصبح غيورا على الدين، حارسا له من التغيير والتبديل الذي يتهدده على يد موسى. وفرعون المفسد بطغيانه وكفره المخرب بتجبره وتكبره وفرعون المفسد بطغيانه وكفره المخرب بتجبره وتكبره أصبح داعية إصلاح وخير وأمن ورخاء. هذا هو منطق أعداء الدعوة اليوم من المنافقين، فالدعاة في أحكامهم الجائرة مفسدون مخربون ضالون مضلون، أعداء الله والأمة والوطن، رؤوس الفتنة ودعاة الضلال، ولهذا يجب القضاء عليهم قبل تحقيق أهدافهم الشيطانية. إنها بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل، إنها بعينها كلمة الخداع لإثارة الخواطر في وجه الإيمان الهادئ. إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل، ولو قرأت زوايا هذه الأيام لوجدت صدق هذه الحقيقة، فالذين عارضوهم في آرائهم دعاة فتن وامتداد لحركات العنف والتطرف، وهم رؤوس إرهاب يجب الضرب عليها بيد من حديد. وحينما يعجز أعداء الحق عن رد الحق وتصبح حجتهم داحضة يلجؤون إلى أسلوب الاستعداء والتحريض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ألا ما أشبه الليلة بالبارحة؟ ألا ما أشبه مقولة الصادين عن سبيل الله عز وجل في هذا العصر بمقولة إخوانهم الجاهلين الغابرين؟ والتاريخ يعيد نفسه، إنها نفس التهم والأباطيل، لكنها تلبس لبوسا يفتن السذج من الناس، وتجند لها وسائل الإعلام ومكر الليل والنهار الذي لا يفتأ يصف دعاة التوحيد والخير والصلاح بأنهم أصحاب فتن ودعاة إرهاب وتطرف وفرقة. إن الدنيا كلها تعلم أن مطلب دعاة الخير أولا وأخيرا هو العودة بالأمة إلى دينها والحفاظ على هويتها لضمان سعادة الدنيا ونجاة الآخرة. فلماذا يصر المنافقون على الصدام مع هذا المطلب؟ ولماذا لم تقطع طوائف المنافقين حجج وأعذار المصلحين بالدليل والبرهان؟ إذا كان الدعاة وأهل الخير أصوليين ولا يدركون الفهم الأصيل ولا التطبيق الصحيح للدين، فلماذا لا يطبقه المتفقهون من المنافقين؟ وإذا كان الدعاة وأهل الخير يشوهون سمعة الإسلام ويسيئون إليه، فلماذا لا يحسنها أصحاب الطهر المزعوم؟ إن هذا السلوك المعادي للدين وأهله عند منافق اليوم ليس له إلا تفسير واحد، هو أنهم كرهوا ما أنزل الله كرها بلغ ببعضهم حدا من الغلو يصل إلى كراهية كل داع إلى الله وكل دعوة إلى سبيل الله، بل كراهية أن يذكر أمامه شيء يذكر بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أعداء الأمن يعاقبون الأبرياء بجرائر المذنبين ويحملون العامة مسؤولية أخطاء الأفراد. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من مسائل الجاهلية قوله: إن من دينهم أخذ الرجل بجريرة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال في المسألة 19: وهي قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم. وفي زمننا هذا يمارس المنافقون وأعداء الدعوة والحق هذه السياسة الجائرة، فما تكاد تقع حادثة إلا ويلصقونها بأهل الخير والصلاح. وترى المناوئين للدعاة اليوم يبرزون بعض الأخطاء التي تقع من بعض المنتسبين إلى الدعوة والصحوة، ثم يعرضون هذا الأمر على وجه التعميم، فيزعمون أن كل من تمسك بدينه فهو على هذا المنوال. وكم سمعنا من يطالب بتغيير المناهج وإغلاق الجمعيات الخيرية والتضييق على المراكز الصيفية والحلقات القرآنية اتكاء على شماعة الإرهاب والتطرف، فتظلم الأمة بأخطاء أفرادها. أعداء الأمس واليوم يمارسون سياسة مصادرة الآراء، فشعارهم: ما أريكم إلا ما أرى. فالرأي هو رأيهم، والحق هو منهجهم، وما سوى رأيهم فضلال ورجعية وتخلف وهمجية. ما يرفعونه من شعارات بحرية الرأي واحترام عقول الآخرين أثبتت الأحداث والوقائع أنها محض افتراء، وأن آراء الآخرين ومواقفهم تكبت وتمنع وتصادر. رجعية وتخلف أن تمنع كتب الإلحاد والفسوق وروايات الفجور، لكن كتب الدعاة الصادقين لا بد أن تمنع، لأنها تغذي الإرهاب وتنمي التطرف. أعداء الأمس إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، والتاريخ يعيد نفسه. فأعداء اليوم إذا كان القضاء ضدهم رفعوا عقيرتهم وأسالوا أقلامهم سبا وقذفا وسخرية واتهاما للقضاء والقضاة، وإذا كان القضاء ينظر في قضية تخدم مبادئهم المنحرفة أو يدافع عن واحد من أمثالهم سطروا عبارات الإعجاب والثناء بالقضاء والقضاة. أعداء الأمس يفترون الكذب ويختلقون الأساطير ويتهمون الأبرياء بالإفك والبهتان: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. وأعداء اليوم يمارسون نفس السياسة حينما ينشرون الأخبار الكاذبة ويضخمون الأحداث التافهة ويزيدون في القصص الواقعة كما يفعل إخوانهم من شياطين الجن. وليس أدل على ذلك من نسجهم الأساطير واختلاقهم القصص الواهية في ذم الهيئات ورجالها وتشويه سمعة أهل الخير والصلاح والدعاة وأهل الإصلاح. هذه بعض من صور إيذاء الجاهلية الأولى والمعاصرة لأنبياء الله وأوليائه ودعاته، صور من الإيذاء قابلها أنبياء الله بالصبر والعزائم القوية، وقبل ذلك وبعده بالاستعانة بالله وحده. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال نوح عندما هدد بالرجم: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. وقال شعيب: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال لوط: رب نجني وأهلي مما يعملون. إن هذه المواقف الإيمانية العظيمة من أنبياء الله ورسله عليهم السلام يجب أن تحتذى ويستنار بهديها من كل داعية وصالح يواجه بمثل هذا الأذى والصد عن سبيل الله. إنه ليس له إلا الله سبحانه، ولا ينجي من الشدائد إلا هو، إنه ينبغي أن يردد كل داعية وكل مستقيم ما قاله موسى عليه السلام: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للمستغفرين غفارا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين على النبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون، وأمام ما يتعرض له الصالحون والمصلحون والدعاة الصادقون والعلماء الصادعون بالحق من تحديات نفاقية يمارسها فئة من أرباب الشهوات ودعاة الباطل ممن يريدون أن تميل الأمة ميلا عظيما، وأمام حملات السخرية والاستهزاء والاستعداء والتحريض والكذب والافتراء التي يمارسها فئة من الكتبة الكذبة في محاولة لجر المجتمع إلى حياة الفرقة والشحناء وتأجيج العداوات والقضاء على معالم الهدى، أمام هذا فإن على كل داعية ومصلح وكل ملتزم بدينه غيور على مجتمعه وأمته، وإن على شباب الإسلام أن تكون لهم مواقف متزنة ووقفات من هذه الحملات والاستعداءات. إن أول موقف يجب اتخاذه هو سياسة الصبر والمصابرة وتحمل الأذى في سبيل الله والاستعانة به عز وجل على كل وسائل الأذى والصبر والاستفزاز، تأسيا بخير الناس والرسل والأنبياء. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. إن الأمر بالصبر والصفح وكف اليد لا يعني أبدا ترك الجهر بالدعوة إلى التوحيد وتبصير الناس بدينهم وتصحيح مفاهيمهم وتوعيتهم بكيد أعدائهم، كما لا يعني بحال ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس بتحذيرهم من الفساد وعواقبه وتعرية الباطل لهم. إن ذلك يجب أن يبقى على أشده حسب الضوابط الشرعية وحسب الاستطاعة وقدر ما نملك من فعل الأسباب، وأن توطن النفوس على تحمل الأذى والابتلاءات التي تترتب على دعوة الناس وتبليغهم دينهم. وأمام صور الابتلاء والأذى لا بد من البعد عن التهور والطيش والانتصار للنفس، بل لا بد أن تنضبط التصرفات والمواقف بمصطلحات الشرع وموازين العقل والحق بعيدا عن الأهواء والعواطف. إن مساعي المنافقين في إيصال الشر والأذى للدعوة وأهلها وللخير وأهله لا تقف عند حد. إن من مساعيهم في صفوف أهل الخير بعد إظهار الحماس وبعد كسب الثقة والسماع لأقوالهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وتحت شعار الغيرة على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فإنهم يبدأون في دفع بعض أهل الخير إلى مواجهات مع باطلهم والزج بالدعوة في أعمال خطيرة تفتقد المستند الشرعي من جهة وتؤدي بالدعوة وأهلها إلى الضمور والانكماش من جهة أخرى إن لم يقضى عليها قضاء مبرما. وهذا هو ما يريده المنافقون المخادعون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وأمام سيل العداوة النفاقي فإن على أهل الخير والإصلاح مواجهة كيدهم ومكرهم بالحجة والبرهان. وإذا كان واقع المسلمين اليوم في أكثر الأحوال لا يسمح بجهاد المنافقين بإقامة الحدود أو الإغلاظ عليهم لكف شرهم كما أمر الله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فلا أقل من تعويض ذلك بجهادهم باللسان وما يقوم مقامه من كل وسيلة ترد ما يستطاع من كيدهم للدين، وإلا فإن ذلك النفاق سيظل يتوحش ويطغى حتى يهدد معالم الدين والإيمان. وأمام صور العداء فإن أهل الحق بحاجة إلى وحدة الصفوف وتكاتف الأيدي وتآلف القلوب، وإلى نبذ جميع أسباب الفرقة الوهمية التي ليس لها حظ من الأثر أو النظر، ونبذ الأهواء والتعالي على حظوظ النفس. لا بد أن تتسع صدورنا لمسائل الاجتهاد، وأن لا تستهلكنا الاختلافات اليسيرة، وأن نترفع عن القيل والقال والجدال العقيم الذي يقسي القلب ويورث ضغائن النفوس ويشمت الأعداء والحاقدين. وإن علينا أن ندرك أن عداوة المجرمين سنة قائمة وابتلاء من الله وامتحان للصالحين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وذلك ليتبين الذين صدقوا من الكاذبين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر وجهد يحتاج إلى احتمال. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. إنما يواجهه الصالحون والمصلحون من عداوات واستهزاء واستفزاز واستعداء، إنما هو امتحان وابتلاء، يخرج منه قوم أشد ثباتا وأصل بعودا، ويخرج منه آخرون قد انقلبوا على وجوههم لأنهم أقاموا التزامهم على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولا بد أن نوقن في النهاية بأن ما يجري في الأرض إنما يجري بمشيئة الله ويتحقق بقدر الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ولا بد أن نوقن ونؤمن بأن من يعادون الصالحين ليسوا بمفلتين من عذاب الله ولا ناجين مهما انتفخ باطلهم وانتفش وبدا عليه الانتصار. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ ولا بد أن نوقن أخيرا بأن العاقبة للمتقين، وأنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بهذه المشاعر والعواطف والمواقف نواجه كيد الأعداء ونتصدى للسخرية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوذي في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم الجلساء الصالحين النصحاء الأمناء يا رب العالمين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أذلهم بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم، اللهم ردهم إلى أهلهم وديارهم سالمين غانمين مثبتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن يحارب دينك ويصد عن سبيلك ويعادي أوليائك. اللهم طهر بلاد المسلمين من الفساد والمفسدين، واجعل العزة والتمكين فيها لأهل الإصلاح والدين. اللهم يا قوي، اللهم يا بشار يا قوي، انتقم من بشار وعلي. اللهم يا جبار يا قوي، انتقم من بشار وعلي وسائر الطغاة والمفسدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج كربة إخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم انتصر للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم مكن لإخواننا في ليبيا ومصر وفي تونس وفي كل مكان، اللهم ارزقهم الحكم بشريعتك، اللهم ابعد عنهم الفتن، اللهم ارزقهم الأمن والإيمان، اللهم ارزقهم الأمن والإيمان، وارزقهم حاكما يحكم شريعتك ويطبق سنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الكفر والزيغ والعلمنة والفساد، وانشر رحمتك على البلاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه معاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.